بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا علما، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. ونشرع بإذن الله في هذا المجلس السابع والأخير من شرح العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي نسأل الله عز وجل أن يجمعنا به وبسائر علمائنا ومشايخنا في مستقر رحمته، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامة الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن انتهى من الكلام عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضليتهم والواجب تجاههم وحقهم علينا، جاء لمن يكون بعد منزلة الصحابة وهم الأولياء، فقال رحمه الله: من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. الأولياء كما دل على ذلك القرآن والسنة والآثار، والأولياء يعني هم عباد الله الصالحون الذين اختصهم الله عز وجل ببعض ما يجري على أيديهم من خوارق العادات. ولذلك من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. خوارق العادات، العادة مثلا أن الإنسان لا يسمع إلا مدى صوته، لكن الله عز وجل قد يعطي بعض عباده قدرة على أن يسمع الصوت من بعيد، كما سيأتي معنا في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني خلاف مألوف الآدميين كإحياء الميت وانفجار الماء بين الأصابع، هذه كلها من الكرامات التي أعطاها الله عز وجل لأنبيائه. لكن من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. هذا الباء الفصل عقده المؤلف للرد على أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن تابعهم، والرد أيضا على الصوفية ومن غلوا في الأولياء حتى جعلوا أعطوهم بعض صفات الخالق سبحانه وتعالى، بل جعلوا أن الأولياء أفضل من الأنبياء، مقام الولي في برزخ فوائق الرسول ودون النبي، يعني أنه أعلى من منزلة الرسول. هذا من يعني خرافات المبتدعة. قال: في العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، يعني أن الكرامة تنقسم إلى أقسام، منها ما يكون في الكشف والعلم، ومنها ما يكون في القدرة والتأثير. فما كان من باب العلم، تارة ما يسمع ما لا يسمعه غيره أو يرى ما لا يراه غيره، سواء كان يقظة أو مناما، ويسمى كشف ومكاشفة. وتارة يعني النوع الثاني هو ما يكون من سبيل القدرة والتأثير، مثل قصة أهل الكهف وقصة مريم عليها السلام. فهذه هي نوعي الكرامة. لكن العلماء اشترطوا من شيخ الإسلام في بعض كتبه أن من شرط الخارق أو شرط كون الخارق كرامة أن يكون من جرى على يديه هذا الخارق وهذه الكرامة صالح متبع للسنة، لأن من ادعى محبة الله وولايته ولم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم فليس من أوليائه. الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك لا يشترط في الولي أن يكون معصوما، بل من ادعى العصمة لأحد من الأولياء فقد كذب. لكن لا يمكن أن تأتي الكرامة على يعني فاسق أو منحرف في عقيدته أو حتى مرتكب من بعض كبائر الذنوب. ثم قال رحمه الله ليمثل على هذه الكرامات قال كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها. سورة الكهف فيها عدة قصص من الكرامات، قصة أصحاب الكهف وقصة الخضر كلها من الخوارق، خضر أعطاه الله عز وجل علما ما لم يعلم. وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، الصحابة ورد عن بعض الصحابة بعض الكرامات التي أعطاهم الله عز وجل، كما في قصة العلاء بن الحضرمي وأصحابه حين مشوا على الماء، وكرؤية عمر بن الخطاب لجيش سارية وهو على المنبر في المدينة وندائه لأمير الجيش يا سارية الجبل، يعني ينبهه إلى أن يحذر من الجبل، وخالد بن الوليد شرب السم ولم يحصل منه تضرر به، وإلى غير ذلك من الكرامات التي أتاه الله عز وجل لبعض الصحابة والتابعين. قال من الصحابة والتابعين، الصحابي معروف هو من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم، والتابع هو من جاء بعده، ويطلق التابع على غير الصحابة، على الجيل الثاني والثالث إذا كان بعموم. والكرامات موجودة إلى قيام الساعة، ولذلك قد يمن الله عز وجل على بعض الصالحين، وأعرف لكم أشخاص تأتيه يعني لا أقولها كرامة، ولكن يكون ذلك عن طريق المنام. فبعض الناس قد يؤتى من يعني يرى في منامه أمرا يوافق الحقيقة، كان يكون يعني الناس متحيرين في شيء فيراه في المنام، فهذا تعد من الكرامات التي يؤتيها الله عز وجل بعض عباده. قال وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى قيام الساعة، يعني أننا نؤمن بأن هذه الكرامات موجودة لا يختص بها صنف دون صنف، بل توجد في جميع أصناف الأمة إذا لم يكونوا من أهل البدع. الصوفية بالغوا في ذلك فجعلوا حتى لبعض أوليائهم ومشايخهم من الكرامات ما لا يكون للأنبياء، بل أعطوهم بعض الأمور التي هي من خصائص الألوهية، خصائص الله سبحانه وتعالى. نعم. السحر هو استعانة من الشخص بالشيطان، ويعني خذها مني، أنا تواصلت مع بعض الأشخاص الذين يعبرون الرؤى، وتجد أن تعبيرهم يكاد يوافق الحقيقة، وتواصلت مع شخص يعني هو أفضى إلي بأن عنده قرين، يعني قرين يخبره ببعض الأمور، ومسألة القرين ويعني صحتها أو الاعتماد عليه من عدمه هذه مسألة طويلة، وشيخ الإسلام له تفصيل فيها. السحر هو الاستعانة بالشياطين، لكن الكرامة هي منزلة أو قدرة يعطيها الله عز وجل، أو علم يعطيه الله عز وجل لمن شاء من عباده، فهي تأتي في حادثة واحدة، ليس بالضرورة أن تكون مستمرة. أما الساحر فإنه مستمر في استعانته بالشياطين، لأنه قد يمن الله عز وجل على شخص، ولذلك بعض الصحابة تذكرون قصة الثلاثة الذين أووا إلى غار فدعوا الله عز وجل بصالح أعمالهم، فانكشفت عنه، لما دعا الله عز وجل الأول كشف شيء، ثم الثاني انكشف شيء، حتى دعا الثالث فانكشفت ثلاثه، يعني انكشفت الصخرة وخرجوا يمشون. فالكرامة تكون لعباد الله الصالحين ولا تتكرر، أما السحر فلا يكون إلا لمن استعان بالشياطين، والساحر كما هو قول العلماء أنه كافر يقتل إذا يعني استتيب ولم يتب، وأنه مستمر على ذلك. الأمر الثاني الكرامة موجودة، لكن ليس بالضرورة أن يعلم الشخص أنها كرامة من الله عز وجل. قلت لك أن بعض الناس أو بعض يعني الأشخاص يدله الله عز وجل على بعض الأمور ولا يعلم في قرارته أنها كرامة، يظن أنها يعني توارد خواطر أو أنها كذا، لكن ما المانع من بقائها ووجودها؟ هذا أصولها للسنة أنها باقية إلى قيام الساعة، لا يوجد ما يمنع وجودها. اللهم أننا لا نعرف أو لا يمكن أن نقول فلان يعني عنده كرامات، ويمكن حتى الشخص أن لا يبالي أو لا يخبر بذلك أحد. نعم. أحسن الله إليكم. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي اجتماع الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسم لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر الفرقة وانتشرت الفرقة. نعم، المؤلف هنا بعد أن تكلم عن عن عن كرامات الأولياء بدأ يتكلم عن كيف يعني يسير أهل السنة والجماعة أو كيف يتبعون الأقوال، فقال: من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، يعني طريقتهم منهاجهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود بآثار رسول الله يعني طريقته والسير على منهاجه، وآثاره سواء قولا أو فعلا أو تقريرا باطنا وظاهرا، لأن الله عز وجل قال: وما أتاكم الرسول فخذوه، وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما، وغير ذلك من الآيات. يعني العمل الذي يسيرون عليه ما دام قد اجتمع ما لم يجتمع فيه أمران، وهو أن يكون خالصا لله عز وجل، وأن يكون على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يعتبرونه. وهذا فيه رد على من جعلوا بينهم وبين الله واسطة، فجعلوا أولياءهم أو القبور أو الصالحين واسطة بينهم وبين الله عز وجل. فالواسطة التي يجعلها العبد بينه وبين الله نوعان: النوع الأول نوع باطل، وهو اتخاذ واسطة بينك وبين الله على أنها تنفع وتضر، فهذه شرك وكفر بالإجماع كما جاء في القرآن الكريم. الواسطة الثانية جعلوا الأنبياء عليهم السلام واسطة في التبليغ عن الله وشرعه، إسقاط هذه الواسطة كفر بالله عز وجل. فمن زعم أنه يمكن أن يعرف أحكام الله عز وجل عن غير طريق الرسول فقد وسعه الخروج على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واتباع يعني آثار، يعني ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وليس المقصود آثاره الحسية كمثل مواضع نومه وجلوسه وقيامه ونحو ذلك، فإن هذه ليست مما أمرنا باتباعه ما لم يكن في ذلك قصد التشريع. ولذلك أثر عن بعض الصحابة إزالتهم بعض المواضع التي كان يعتقد فيها، كما فعل عمر حينما قطع الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها الصحابة، لما بلغه أن أناسا يذهبون إلى الشجرة فيصلون تحتها، وأثر أيضا عن ابنه عبد الله أنه كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخالف، هذا من اجتهاده رضي الله عنه، والصحابة قد أنكروا عليه. قوله باطنا وظاهرا، يعني لا بد أن يكون اتباعك لآثار النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في سرك وفي علانيتك، إخلاصا لله عز وجل وفي أعمالك الظاهرة. قال واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، يعني اتباع سبيل الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله عز وجل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن كما يقول ابن القيم من المحال أن يكون الصواب في غير طريق من سبق إلى كل خير على الإطلاق. لذلك من أصول أهل السنة والجماعة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه قال لما سئل تختلف عن اختلاف الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدل ذلك على أن اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو طريق الصواب. قال واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه الذي قال فيه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون بالدموع، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخر الحديث. فهذه فيها يعني الحث على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعها، وأن من أهم من يتبع بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم خلفائه الراشدون، لأنه قال سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ولذلك صارت تسمى أفعال الخلفاء الراشدين وما أقروه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها في هذا الحديث سنة. الخلفاء الراشدون هم الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كما جاء في حديث آخر الخلافة من بعد 30 سنة ثم يكون ملكا. المهديين يعني أن الله هداهم إلى الحق، قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأسنان الأمامية، كما أن الإنسان إذا أراد أن يمسك شيئا بفمه عض عليه بأسنانه. ثم بيّن أن كل ما ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو محدث، فإن إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ويعلمون يعني أهل السنة والجماعة أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا جزء من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت عنه، كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته وشد غضب، وحتى أن كأنه منذر صوت منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، كما رواه الإمام مسلم. خير الهدي يعني السمت والطريقة والسنة التي يسر عليه هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ويؤثرون يعني يقدمون كلام الله على كلام غيره من كلام أخيار الناس، أما من سائر الناس فلا شك أنه مقدم عليه، لكن كلام أخيار الناس من العلماء والصالحين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم عليهم، لأن الله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وأمر باتباع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فخير الهدي هدي محمد كما قال المؤلف هنا قال ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم يعني شرعه ودينه على هدي كل أحد، لأن دينه أكمل الأديان، وهذا فيه رد على بعض ما ينادي به بعض يعني للأسف خرجوا علينا في هذا الزمان من يدعون إلى توحيد أو إلى الاتحاد بين الديانات. قل إن الدين عند الله الإسلام، أي دين غير الإسلام فهو باطل، لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن هناك دينا صحيحا غير دين الإسلام. من اعتقد ذلك فقد زعم أن الشريعة ناقصة، لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن زعم أن هناك دينا كالنصرانية أو اليهودية أو غيرها من الأديان يجب على المسلم اتباعه أو المسالمة معه، فقد زعم أن دين الإسلام ناقص، وهذا يعني ثلمة في دينه، وإذا كان يعني عالما به فإنه قد يخرج بسببه من الإسلام. قال ولأجل ذلك، لأجل ما سبق، سموا أهل الكتاب والسنة، يعني أن أهل السنة والجماعة لاتباعهم ما جاء في القرآن وما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سموا أهل الكتاب والسنة لاتباعهم الكتاب والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنهم يسمون أهل الجماعة. والجماعة هنا هي الاجتماع وضدها الفرقة، لأنهم حريصون على الاجتماع على ماذا؟ على أثر النبي صلى الله عليه وسلم، على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فسموا أهل السنة والجماعة، اختصر اسم أهل الكتاب والسنة وأهل الجماعة في لفظ، فقيل أهل السنة والجماعة، وإن كانت يعني لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس يعني القوم المجتمعين، إلا أنهم صار مطلقا على أهل السنة والجماعة. أخذ ذلك من قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. ثم قال المؤلف والإجماع، وهو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. خرج المؤلف عن سياق ما كان يتكلم عنه ليتكلم عن أصل من وصول أهل السنة، وهو اتباعهم إجماع الأمة. الإجماع هو الاتفاق، فأهل السنة والجماعة يعتبرون إجماع المسلمين في زمن معين على حكم أنه دليل وعدم وجود مخالف، وهو الأصل الثالث يعني من أصول الأدلة التي يعتمد عليها في العلم والدين بعد كتاب الله وسنة رسوله، هو الإجماع، وهو في المرتبة الثالثة. ولذلك الشافعي رحمه الله قال الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة. وأخذ ذلك من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له كيف تقضي؟ قال أقضي بما في كتاب الله. قال فإن لم يكن؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال اجتهد رأيي. فدل ذلك على أن الأصل الذي يعني ينبغي الاعتماد عليه هو الكتاب والسنة ثم الإجماع. قال الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم رجع إلى وصف أهل السنة والجماعة، وهم يزنون يعني يعرضون كل ما يجدونه من أفعال الناس وأقوالهم على هذه الأصول الثلاثة، على الكتاب والسنة والإجماع، يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. يعني أي أمر يتعلق بالدين ما لم يكن له أصل بالكتاب أو السنة أو إجماع السلف فهو مردود على صاحبه. والإجماع هو جميع ما عليه الناس مما له تعلق بالدين. ثم قال والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. هذه مسألة أصولية، يعني هل هناك إجماع بعد عهد الصحابة؟ لأن في عهد الصحابة كان الناس في مكة والمدينة يعني كانت الأقاليم معروفة، ويمكن أن تقول أجمع الصحابة والتابعون على هذا الأمر. لكن بعد الصحابة والتابعين انتشر العلماء في أنحاء الدنيا وكثر أيضا الاختلاف وانتشرت الأمة. ولذلك هناك من يقول إنه لا يمكن أن يوجد إجماع بعد القرون الثلاثة الفاضلة. ولذلك أثر عن الإمام أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب. ويعني قال غيره إن الوقوف على الإجماع لا يتعذر إلا في أيام الصحابة. ولذلك الصحيح أنه يقال لم أجد أو لا يعرف له مخالف، وهي أفضل من قوله هذا الحكم أجمع عليه. ولأن عدم العلم بالمخالف لا يعد إجماعا، يعني يعتبر إجماعا شكليا، لكن أن تقول أجمع من الذي يدريه يعلمك أن كل العلماء في أنحاء الدنيا سمعوا بهذا القول الذي تقول به وأجمعوا عليه. فمن وصول أهل السنة والجماعة اعتبار الإجماع دليلا يعتمدون عليه، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، الاختلاف في المسائل الفقهية وانتشرت الأمة في أنحاء الدنيا. الآن في هذا الزمن يعني انشئت ما يسمى بالمجامع الفقهية، وهو يسمونه يعني ما يسمى بالإجماع المعاصر. فانشئت المجمع مجمع الفقه الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي الآخر ومجمع الفقه الإسلامي في الهند ومجمع الفقه الإسلامي في الأزهر، هناك مجمع الفقه الإسلامي في أمريكا وفي أوروبا، وهو عبارة عن اجتماع مجموعة من العلماء من هذه البلدان ويدرسون بعض المسائل. وفي الغالب أن يعني أنهم لا يختلفون في المسائل المعاصرة التي تدرس، لأنهم يعني يحاولون قدر الإمكان أن تكون آراءهم متفقة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجيبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. نعم نعم. المؤلف هنا بعد أن انتهى يعني من هذه الأمور بدأ يتكلم عن أمور يغفل عنها، وهي تدخل في اعتقاد المسلم، وهي ما يتعلق بالسياسة الشرعية وبتعامل الإنسان المسلم مع غيره. قال ثم هم يعني أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول المتقدمة التي ذكرناها من أول هذه الرسالة إلى هنا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر عملا بقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة، لكن المؤلف هنا أراد أن يرد على من يعني ميعوا الدين وتصوروا أن أن أن اعتقاد الإنسان في نفسه كاف دون أن يكون له دور في إصلاح مجتمعه. فهذا دليل على هذه الآيات والأحاديث: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، على عظم شأن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنهما من أعظم الواجبات. قال: على ما يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، يعني الأمر والنهي يكون بما تأمر به الشريعة لا من تلقاء أنفسهم. فلا بد لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من أن يكون يعني ما يأمر به وينهى عنه موافقا لما جاءت به الشريعة، عالما به. قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. هذا من علامات أهل السنة والجماعة، أنهم يعتقدون اعتقادا جازما أن إقامة بعض الشعائر إنما تكون مع إمام المسلمين، ومنها الجمع الحج، فالحج لا يقام إلا خلف إمام المسلمين. ومن الأمور التي تخفى على بعض الناس أنه الحج إلى الآن الحج لا بد أن يكون هناك أمير للحج، وهناك مؤلف أو مؤلفين في من ولي إمرة الحج، حسن المنهاج في من ولي إمرة الحج، هذا أحد المؤلفين، لفه تقريبا إلى القرن الحادي عشر تقريبا، منذ عهد النبي إلى القرن الثاني عشر حدد من الذين تولوا إمرة الحج. الآن في مكة هذه السنوات مع الملك عبد العزيز لا بد أن يكون هناك أمير. الملك عبد العزيز كان يحج بنفسه غالب فترة حكمه، والملك سعود وجزء من عهد الملك فيصل، ثم صار غالبا أمير مكة هو الذي يتولى إمرة الحج. ويوم عرفة لا يخرج الناس من عرفة حتى يخرج أمير الحج، فهذا من أصول أهل السنة والجماعة. والجهاد أيضا من علامات أهل السنة والجماعة، أنهم لا يرون الجهاد إلا خلف ولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجر. يخالفون به أهل التوجهات المنحرفة والأفكار المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة في القيام بالجهاد من تلقاء أنفسهم. الجمع يعني إقامة صلاة الجمعة، الأصل في صلاة الجمعة أنها لا تقام إلا خلف إمام المسلمين، ولذلك لا يجوز إقامة الجمعة في غير في البلد الواحد إلا في جامع واحد. والحسن البصري رحمه الله قال في الأمراء: يلون من أمورنا خمسا، الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا أو ظلموا والله لا ما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. هذه الأمور الحقيقة لا زال بعض الناس يشوش حولها، ولعل ما نقع فيه نعيشه هذه الأيام من هذا الوباء الذي أدى إلى أن يتخذ الحاكم في هذه البلاد الملك سلمان حفظه الله ودله على كل خير وأرشده إلى الهدى والصواب، أن يتخذ بعض الإجراءات التي كان فيها مصلحة الناس. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لمثل هذه الأمور، فأصلا إقامة الجمعة كما سبق أن ذكرنا في مجلس سابق لا يجوز أن تقام بدون إذن الإمام، فإذا رأى الإمام أن إقامتها سيكون فيه مفسدة وبنى ذلك على رأي شرعي فإنه يجب طاعته. قال: أبرارا كانوا أو فجارا، يعني حتى وإن كان الحاكم فاجرا فإنه يجب طاعته، لأن طاعته كما يقول ليست لسواد عينيه، وإنما طاعته استجابة لأمر الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر أن يطاع ولي الأمر، يطاع طاعة لله عز وجل، لا لأجل أنه يعطي أو يصرف أو يمنح رواتب، لا، وإنما قربة لله عز وجل. وذلك أي مكان في الدنيا، أي بلد لا يسمع فيه ويطاع لولي الأمر تجد فيه اختلال الأمن والفوضى. قال المؤلف رحمه الله: ويحافظون على الجمع والجماعات، يعني هذا من أصول أهل السنة، أنهم يرون المحافظة على أوكد الواجبات وهي صلاة الجمعة وصلاة الجماعة لما ورد في الأحاديث الكثيرة التي دلت على وجوبها. ولذلك يعني لا يحسن لطالب العلم أن يعني لا يكون محافظا على مثل هذه الشعائر. ثم هم مع ذلك يدينون بالنصيحة للأمة، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، النصح للناس كلهم و لجميع الأمة. هو الدليل على النصيحة كثيرة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فحصل النصيحة في هذه الأمور الخمسة، ومن قام بها فقد قام بالنصيحة الواجبة عليه. وقال ويعتقدون، يعني أهل السنة والجماعة، معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. هذا الحديث يعني لعل مما يشهد له ما نعيشه اليوم. فهذا الحديث دليل على التناصر والتعاون، و يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك بالأصابع إذا اشتبكت بعضها مع بعض. فما نعيشه اليوم حينما أمر ولي الأمر بأن يلزم الناس بيوتهم، يعني قد يورد إنسان شبهة ويقول أنا مش دخلني، أنا سأحمي نفسي وأبنائي، أو أنا مدينتنا التي فيها نحن فيها ما فيها أحد أصيب بهذا الوباء، فما دخلي بالمدينة الفلانية التي انتشر بينهم لأجل فوضى. لا، هذا ما يتوافق مع هذا الحديث، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالواجب على المسلم أن يكون لأخيه المسلم كما الأصابع بعضها لبعض، مبالغة في يعني وقوف المسلم مع أخيه المسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. هذا أيضا يتوافق مع معنى مع ما نحن فيه. فتأثر جزء من بلاد المسلمين تحت ولاية حاكم واحد، ينبغي للمسلمين جميعا في هذه البلاد أن يكونوا في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو، يعني تألم الرأس كالآن إذا تألم، تألم كل جسمك، إصبعك إذا ألمك تألم جميع جسمك معه. فالمسلمون مثل الجسد الواحد في تعاطفهم، يعني تداعى له سائر الأعضاء بالحمى. الحمى إذا الحمى هي ارتفاع الحرارة نسميها الآن، فتؤدي بالشخص إلى أنه يطير عن النوم يسهر، وكل الجسم يكون كذلك، كذلك المؤمن مع المؤمن. قال ويأمرون، يعني أهل السنة والجماعة، بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. هذا أصول من أصول أهل السنة والجماعة، الصبر، وهو يعني هذه الثلاثة التي ذكرها المؤلف هنا هي عنوان السعادة وهي علامة الفلاح. جاءت في حديث عند الطبراني: من أعطي فشكر، وابتلي فصبر، وظلم فاستغفر، أو ظلم فغفر. والصبر هو حبس النفس عن الانتقام وعن الجزع، حبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود. والأمر بالصبر كثير جدا عند البلاء، عند البلاء يظهر الصبر. الآن فيما نحن فيه الآن، أين الذين صبروا؟ الذين صبروا هم الذين لا يتجزعون. الأنبياء أوذوا وابتلوا ببلايا ومع ذلك صبروا واحتسبوا ونالوا النجاة. والشكر عند الرخاء، يعني حينما يكون الإنسان في رخائه وينعم الله عز وجل عليه بنعم فإن عليه أن يشكر. قال والرضا بمر القضاء، يعني أن الله عز وجل قد يقضي على الإنسان قضاء، فعليه أن يرضى بمر هذا القضاء وما فيه من ألم. فالرضا في حقيقته يعني مندرج في الصبر، على البلاء، وأيضا في النعمة وهو صرفها في يعني شكر النعمة في الرخاء بشكرها، وفي الشدة بالصبر عليها والرضا بها. فعند مرور مصيبة على المسلم يجب عليه أمرين: الأمر الأول الرضا بها، والثاني الصبر عليها. هذا أصل من أصول المعتقد. قال: ويدعون يعني أهل السنة والجماعة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. مكارم الأخلاق يعني الأمور كل خلق كريم، محاسن الأعمال يعني جميل الأعمال. ولذلك أهل السنة والجماعة يحبون الخير للناس، يدعون إلى الخير، يأتمرون بأوامر القرآن، ينتهون بنواهيه. من كان يعني يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فالله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ربط كثيرا من الأمور المستحسنة في تعاملات الناس بالإيمان باليوم الآخر. كذلك أهل السنة والجماعة يدعون إلى مكارم الأخلاق. ما هي مكارم الأخلاق؟ الدين كله خلق، كما يقول ابن القيم: من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أقربكم إلي وأحبكم أقربكم مني مجلس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قال المؤلف رحمه الله: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يعني أن يعتقدون معنى هذا الحديث، وهذا الحديث فيه دليل على أمور. الأمر الأول أن الإيمان يزيد وينقص، فيه إيمان كامل وفيه إيمان ناقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وحسن الخلق يشمل كل الأعمال، الإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم. ويعني الأدلة على الأمر بحسن الخلق كثيرة: أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، ماشي ما يعني أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. والحقيقة أننا نقرأ الكلام ونستمتع بقراءته، ولكن تطبيقه قليل. أن تصل من قطعك، يعني رجل قطعك لم يتواصل معك، وتصل له وتحسن إليه وتدعوه، هذا دليل على قوة إيمانك، ودليل على مكنتك وقدرتك على نفسك. ولذلك لما جاء رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، قال: إن كنت وأحسن إليهم مشيون إلي، قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المن. قال: وتعطي من حرمك، يعني رجل حرمك من منفعته من إحسانه، ومع ذلك أنت تحسن إليه وتعطيه. هذا دليل على مكارم الأخلاق وسمو الإنسان على نفسه. قال: وتصل ما وتعفو عمن ظلمك. وتعفو عمن ظلمك، العفو هو الصفح والتجاوز عن الظلم وعن الذنب، وهو من خصال الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. قال: ويأمرون أيضا ببر الوالدين. وبر الوالدين هو من أعظم الأعمال التي أمر الله عز وجل بها بعد الأمر بالتوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أن اشكر لي ولوالديك، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها، ثم أي الجهاد في سبيل الله، ثم أي قال بر الوالدين. وجاءت حديث كثيرة في الأمر ببر الوالدين والتحذير من عقوقهما، وعقوقهما يكون بأي فعل، كما يقول العز بن عبد السلام، يقول: نظرت بشيء يجمع العقوق، فكل ما اعتبر عقوقا فهو عقوق، يعني ليس له ضابط، كل ما اعتبر عقوقا فهو عقوق. وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس وأعرافهم. أيضا يأمرون بصلة الأرحام، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار وغيرهم. للأحاديث الكثيرة لا يدخل الجنة قاطع، هل عسيتم إن توليتم تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، ويأمرون أيضا بحسن الجوار وهو ضرب من ضروب الإحسان. النبي صلى الله عز وجل قال والجار ذي القربى والجار الجنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأصحاب خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوعيقه. والحقيقة أن الإحسان إلى الجار أو التعامل مع الجار في هذا الزمن صار فيه شح وقلة، قد يسكن الإنسان سنوات طويلة لا يعرف جاره ولا يتواصل معه، بلها أن يعني يحسن إليه. قال ويأمرون أيضا بالإحسان إلى اليتامى والمساكين، لأن الله عز وجل أمر بها. واليتامى هو من لا راعي، يعني من مات أبوه دون البلوغ، والمساكين هم يعني الفقراء ومن في حكمهم. قال ويأمرون أيضا بالإحسان إلى ابن السبيل والرفق بالمملوك. ابن السبيل هو المسافر المنقطع به، يعني الذي لا يجد ما يوصله إلى بلده، وهذه إلى الآن تحدث. إلى الآن يوجد أشخاص يأتي ويسافر ويأتي إلى بلد ثم ما يجد مالا، ينقطع به الطريق، ينقطع به، جاء يحسب أنه سيجد مالا، سيجد عملا، ولم يستطع أن يعمل. فهؤلاء يعني ممن ينبغي الإحسان إليهم. الرفق بالمملوك الذي هو الرقيق، ويدخل فيه الإحسان إلى الخادم والعامل عندك. قال وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، هذا مما جاءت به الشريعة، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، حقيقة الفخر والتباهي على الناس قد يكثر كثيرا، يعني بصورة مقلقة جدا بين بعض طلبة العلم حينما يتفاخرون أو يحتقرون غيرهم من طلاب العلم. لا تحقر، ولا يكون في الحقيقة طالب علم صحيح الذي يحتقر غيره أو يظن أن ما وصل إليه من العلم جعله يتفوق إلى غيره. لا تحتقر ما عند الغير، الذي يفعل مثل هذا الأمر لن يكون عالما. طالب العلم الحقيقي هو الذي يستفيد من كل من عنده علم، حتى وإن كان أقل منك مكانا أو منصبا أو علما. ولذلك يؤسى على بعض طلبة العلم، خاصة قد يكون في يعني في بعض من تبوأوا سلك التعليم، أنه قد يبرز من طلابه من يكون أفضل منه، فتجد أنه يجد في نفسه شيئا، وفلان أنا مدرسة أنا معلمة، طيب وإذا علمت تفوق عليه، كم من تلميذ تفوق على شيخه. فطالب العلم ينبغي له أن يترك عنه الفخر. قال الخيلاء هي التعالي على الناس، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. والخيلاء هي الكبر والعجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. وجاء في حديث آخر بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه ورجل جمته يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. قال والبغي، يعني ينهون عن البغي. البغي هو العدوان على الناس بأي أنواع الغلو، العدوان باللفظ، العدوان بالفعل، العدوان بالمال، كلها أهل السنة والجماعة ينهون عنها. قال والاستطالة على الخلق بحق وبغير حق، يعني لا يجوز الترف على الناس لا بحق ولا بغير حق، احتقارهم لا وأنت معك الحق ولا وأنت ليس معك الحق، لا يجوز ذلك. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، انظر يعني لفظ الحديث، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه في الشر كله أن يحقر المسلم. قال ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. معالي الأخلاق هي الأمور العالية، أخلاق المؤمنين، هذه من أخص علامات المؤمنين، الأمر بمعالي الأخلاق. ابتعدون عن سفاسف الأمور، السخاء والصدق والأمانة والشجاعة والحلم والتؤدة والصبر، وينهون عن سفاسفها رديئها البخل والجبن والكذب والغيبة والنميمة. وهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف هنا يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها ورد في حديث يعني قد لا يصح سنده، إن الله يأمر يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. وجاء في حديث آخر أيضا إن الله كريم يحب الكريم ومعالي الأخلاق ويكره سفسافها. فالسفساف هو الشيء الحقير. قال وكل ما يقولونه، هذا خلاصة ما تقدم من هذه الأوامر. قال كل ما يقولونه أهل السنة ويفعلونه من هذا وغيره إنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة، يعني أي عام قالوا فهم لم يأتوا به من عندهم وإنما جاءوا به يتبعون فيه الكتاب والسنة. فهذه قاعدة، كل خلق، معنى كلام المؤلف يعني أن أي أمر لم أذكره هنا وذكره الله عز وجل أمر به الله عز وجل في كتابه أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وهديه فهو من أصول أهل السنة والجماعة وما ينبغي أن يعتقدونه. نعم. أحسن الله إليكم. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة وهم الصديقون والشهداء والصالحون وهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله أن يزيد بعد إذ هدانا الله وأن يهب لنا من ولد إلا دونه. نعم. نعم. المؤلف هنا لما انتهى من ذكر أصول أهل السنة والجماعة واعتقادهم رجع إلى ما بدأ به وهو الوصف الجامع الذي جعلني أؤلف هذا الكتاب. قال وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. فعاد إلى ما بدأ به هذه العقيدة من أن عقيدة السنة والجماعة هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فهم لم يأتوا بشيء من عندهم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وإن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن ما الذي دعاني إلى تأليف هذا الكتاب؟ كأنه يقول لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، يعني أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، ووصف الجماعة في حديث آخر بأنهم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فكأنني ألفت هذا الكتاب لأبين ما هي الصفات التي اتصفت بها هذه الطائفة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي الطائفة المنصورة والتي على حق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث المشهور أن الأمة ستفترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. وقام في يقول أبو معاوية قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة، وعلى وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة في الجنة هي الجماعة. فالجماعة كل ما ذكرته من ما سبق هو من علامات أهل السنة والجماعة. وفي حديث آخر هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اختصر النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الطائفة الناجية المنصورة لأنهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال صار المتمسكون، لأنه لا بد أن تتحقق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بأنها ستفترق على 72 فرقة، فمن صدق نبوته أن توجد هذه 72 فرقة. فصار المتمسكون بالإسلام هم الخالص عن الشوك، يعني عن الخلل، الخالص عن الشوب هو القذى، الشوائب، أخرج الشوائب من الماء يعني تنظفه، هم أهل السنة والجماعة الذين سبقا ذكرنا أوصافهم. ثم جاء يتكلم يعني في من يدخل تحت الطائفة المنصورة تحت أهل السنة والجماعة، قال فيهم الصديقون الذين صدقوا أقوالهم بأفعالهم مبالغون في الصدق. قال والشهداء كما جاء في الآية من الأنبياء والصديقين والشهداء حسن أولئك رفيقا. وقال ومنهم أعلام الهدى يعني أئمة الدين الذين نقلوا إلينا العلم عن الصحابة وعن التابعين ومن بعدهم. قال ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. هذا من أدب المؤلف رحمه الله مع العلماء السابقين، قال مصابيح الدجى لأنهم ينيرون للناس مصباح والسراج، فالعلماء ينيرون للناس طريقهم في الليل الدامس، العلماء هم سرج الدنيا ومصابيح الآخرة، العلماء يعني في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة طريقهم. العلماء من نحن بدون العلماء، ولذلك يعني يعرف طالب العلم الحقيق المتبع لمنهج أهل السنة والجماعة بتقديره لعلمائه السابقين. لو الإمام أحمد يقول ما صليت صلاة إلا دعوت للشافعي، لخمسة منهم الإمام الشافعي، ولما سأله ابنه قال أراك تكثر الدعاء للشافعي، قال يا بني هو كالشمس للدنيا فهل عنها من عوض، وكل ما تسمع وتوجدته مني من علم فهو من الإمام الشافعي. فمن يعني الصفات الحميدة في أهل السنة والجماعة أنهم يقدرون السابقين من العلماء أولي المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال. الأبدال هذا من يعني هم العباد والأولياء، سموا بالأبدال لأنه كلما مات واحد أبدل الله عز وجل أبدله بآخر. والإمام أحمد كما يقول بمفلح نص على أن لله أبدالا في الأرض، قيل من هم؟ قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا يعرفوا لله أبدالا. الأبدال هم رجال الصالحون، لم يرد في ذلك حديث في تعدادهم، ولكن يرجى في بعض الصالحين من العلماء يكونوا من الأبدال. وهذه اللفظة من الألفاظ التي توسع فيها بعض الطوائف. قال وفيهم يعني في أهل السنة والجماعة أو في الطائفة المنصورة الذين على الحق، قال أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، يعني في أهل السنة والجماعة أئمة الدين المقتدى بهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان وغيرهم وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وإلى العلماء المتأخرون كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمتنا من علماء أهل السنة والجماعة ابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم من أئمة ممن أجمع الناس على إمامتهم وهدايتهم ودرايتهم بالدين، ولذلك لا يقبل قول جارح فيهم ولا طعم طاعن. فمن ظهرت عدالته واشتهرت كما هو من معتقد أهل السنة والجماعة فلا يلتفت فيه إلى قول قائل، ولأننا إذا فتحنا مجال الطعن في العلماء فإن طالب العلم لن يبقى له شخص بدون أن يقدح فيه. فالعالم يؤخذ منه ما وافق الحق، فإن أخطأ في شيء فإنه لا يؤخذ منه كل ما من يعني كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والطاء وهم الطائفة المنصورة. ختم المؤلف كتابه بهذه العبارة: الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. يعني أنك كان المؤلف يقول: إذا اعتقدت هذا الاعتقاد وفهمته وعملت به فأنت من الطائفة المنصورة، تبقى على الحق، لا يضرك من خالفك ولا من خذلك حتى تموت، حتى تقوم الساعة. فمن كان على مثل هذا الاعتقاد فهو ظاهر وغالب كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا من مصداق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الوصف منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ولا يزال، أن هناك أنه لا تخلو الأرض من موحد على عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى وإن كان مغمورا فإنه لا تخلو الأرض من مثل هؤلاء. ثم قال المؤلف، ختم المؤلف رسالته وكتابه بسؤال الله عز وجل: فنسأل الله أن يجعلنا منهم، يعني أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة، من هذه الطائفة المنصورة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. يعني لا يزيغ قلوبنا، لأن المسلم قلب المؤمن أو العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لا يستطيع المسلم، لا يجزم المسلم بنجاته ولا يجزم المسلم باستمرار هدايته حتى يموت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان أكثر يمينه: لا ومقلب القلوب. والمؤمن يسأل الله عز وجل باستمرار أن يثبته بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المؤمن يعلم علم اليقين، فكيف بطالب العلم وكيف بالداعي إلى الله عز وجل وكيف بالعالم؟ يعلم علم اليقين أن الهداية بيد الله، وأنه لا يملك الاستمرار على الطاعة إلا إذا وفقه الله عز وجل لذلك. فلذلك ينبغي لطالب العلم وينبغي للمؤمن أن يحرص على سؤال الله عز وجل الثبات على الحق. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على طريقه المستقيم. اللهم ثبتنا على طريقك المستقيم، اللهم ثبتنا على طريقك المستقيم، طريق الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال المؤلف: والله أعلم، صلى الله على نبينا على محمد وآله وصحبه. فختم كتابه بالنسبة في العلم لله عز وجل، وهكذا طالب العلم ينسب العلم لله سبحانه وتعالى، ثم يختمه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون أنهينا هذه الرسالة العظيمة التي ألفها شيخ الإسلام رحمه الله، وهي رسالة يعني كما أخذها العلماء بالقبول، وتلخص عقيدة المؤمن وصالحة للناس كلهم. سأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يجزيه عنا خير الجزاء بما دلنا وأرشدنا وبما أبقى لنا من هذا العلم الغزير، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خيرا، فقد وجد والله من الأذية والضر ما لا يستطيعه كثير من الناس، لكن الله عز وجل أمده بنور منه رحمه الله رحمة واسعة. ونكون بهذا المجلس السادس أنهينا هذا الدرس وهذه العقيدة، وكنت قد أنهيت قراءتها في تقريبا يعني 20 مجلس مع الشرح على شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل في التاسع من شهر ربيع الثاني عام 1418، وها نحن اليوم في اليوم الثامن أو التاسع من شهر شعبان في عام 1441 ننهي قراءة هذا الكتاب، وقد كان 4 مجالس منه وبعضنا مع بعض، و3 مجالس قد قضى الله عز وجل أن ينتشر هذا الوباء الذي حال بيننا وبين الاجتماع. نسأل الله عز وجل أن كما جمعنا في هذا المقام أن يجمعنا في دار كرامته، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.